باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكرا استاذه مارينا، شكرا لحضراتكم جميعا، ربنا يبارك حياتكم. شكرا للاستاذ مهاود قوي والاستاذه نوره، كل الناس الاحبه الحلوين اللي موجودين في الروم، واشكر كل واحد بعت تحيه. ربنا يبارك حياتكم جميعا. اسمحوا لي ارحب بالاخوه الاحبه الادمن واليوزرز اللي في الروم، برضه ناخدهم بالترتيب. استاذه مارينا، استاذ مهاود قوي، استاذنا الحبيب هجومينس مرحبا، استاذه دومي دومي. انا بعتبر كل الروم ادمن في الحقيقه يعني، فايه همشيها كده يعني. استاذنا جيف وان، الاستاذ سام سام 30، استاذه ماريه 441، الاستاذ الحبيب بيور بلاد الشاعر الكبير، استاذتنا سريان ليدي، استاذ روماني 22، استاذ سيمون 35، والاستاذ افا هيلمس سرياني مان مرحبا، استاذة كارمينا بورانا النهاردة في الصليب يعني بركة كبيرة، استاذ بطرس السرياني، والاستاذة نديم، ازيك يا نديم، استاذة فتوى روشة، ايضا معنا استاذه ماريمينا، ازيك؟ انا متاكد ان الاستاذ سريان كريستيان موجود، بس انا احتمال ما شفتش اسمه. مرحبا بيك استاذنا يا حلاوه، ربنا يبارك حياتك، ومرحبا بكل الاخوه الاحبه اليوزر، ابتداء من الاخت العزيزه يوستينا الى اخر اسم في الليست. مرحبا بكم. وبطاطس وبطاطس. النهارده هنتكلم حديث شجون، ثوره الاقباط بين الحتمية والتاريخ. موضوع هيختلط فيه الأمل بالألم، التاريخ القديم والتاريخ الحالي، مرورا بالتواريخ المتوسطة. هنتكلم عن مصر ونسأل سؤال، هل يمكن أن يقوم الأقباط بثورة أيا كان نوعها، سلمية، دموية، من الخارج، من الداخل؟ هل يمكن أن يقوم المصريون مسلمين وأقباط بثورة؟ هل يقوم الأقباط بثورة ضد المسلمين، أم يقوم الأقباط بثورة ضد النظام؟ هل ده احتمال وارد؟ ده السؤال اللي بنطرحه النهاردة. أيضا بنجيب على بعض الأسئلة اللي بتطارد الأقباط، لماذا قبلوا الغزو الإسلامي مستسلمين؟ النهاردة هنلغي هذه التهمة من أساسها، سنضع أقوال المؤرخين سواء أجانب أو مسلمين في الميزان، ونصدر حكم في النهاية. هنتكلم عن مصر، مصر من البداية كيف كانت، وقد يكون الجميع يعلم كيف كانت طبعا، أجنبي قبل مصري، وكيف صارت ايضا كلنا نعرف ذلك، انما ما سأسوقه اليكم بالمستندات شيء رائع في الحقيقة، شيء انا شخصيا مؤمن به. وانا بدأت قراءة حاجة يمكن تستغربوا لها جميعا، يعني انا خلصت كتاب التاريخ الفرعوني لكلية الاداب جامعة القاهرة، ورحت حضرت في جامعة القاهرة في كلية الاداب وطرحت سؤال على الدكتور وانا في السنة الخامسة الابتدائية، عشان تعرفوا كم هو عميق تاريخ مصر جوايا. منذ ذلك الحين كنت اعشق هذا التاريخ لدرجة انه قريت هذا الكتاب، كان احد افراد الاسرة بيدرس في الكلية ديت وكنت بتناقش معاه واستحضني معاه للجامعة، يعني في خمسة ابتدائي. وصممت اروح المتحف المصري وطلعت الاهرامات لحد فوق لحد القمة بتاعتهم، يعني عظمة مصر هي شيء ممتزج بدمي منذ نعومة اصفاري كما يقولون. هديكم صورة جميلة قوي رسمها بقلم احد كتاب التاريخ الاجانب، وهي صورة اصلا لمقبرة لا تخص الملك ولا تخص اميرا، انما كانت تخص احد النبلاء فقط في مصر. نستطيع ان نقيس عليها ما يمكن ان يوجد في مقابر الملوك. كتاب اسمه انتصار الحضارة، تأليف جيمس هنري بريستيد، بيوصف لوحات في مقبرة. انا اسأل ضمائركم جميعا كيف تتخيلوا اللي الراجل ده وصفه. بيقول انه الوجيه، يقصد به اي انسان غني، قد يكون نبيل، وزير، احد الاسرة الحاكمة، يعني شخص واضح من هيئته انه شخصية مهمة، مرسوم بحجم كبير، يقف ناظرا الى الحقول، يراقب ما يجري فيها، طبعا دي املاكه، يعني يراقب ما يجري فيها من عمل. بيقول انه هذا المنظر، الراجل المؤرخ، هو اقدم رسم يصور الحياة العملية في التاريخ. بيقول إن هذه أقدم مناظر في تاريخ العالم تبين لنا العمل في الزراعة وحرث الحقول. إيه علاقة الكلام دوت بالثورات والكلام دوت؟ ده حيبان من سياق الحديث، لكن هذا الموضوع أنا دلوقتي بتكلم عن مصر كيف كانت. والكلام دوت في أيام عصر بناء الأهرام. بيقول الى جانب هذه المناظر، مناظر الحقول، نرى قطعان الماشية مرسومة في صفوف طويلة، ابقار مقيدة يحلب منها اللبن، نظام مزارع حديثة يعني، وثيران تجر المحاريث، وعلى الجدران التي نقشت في عصر الأهرام لا نرى أثرا للخيول، لأنه كانت الخيول لسه لم تروض في هذا الوقت، أو على الأقل ما كانتش مروضة بالطريقة اللي تستخدم فيها في العمل. هو بيقول كانت الخيول غير معروفة في ذلك الوقت، ولكننا نرى الكثير من الحمير وعلى ظهورها أحمال من الحبوب، ولولا هذه الحمير لما تمكن الإنسان من جمع المحاصيل. على الحائط المواجه في المقبرة نرى نفس الوجيه مرة أخرى مرسوما بحجم كبير يلقي نظرة على المظلات والقاعات التي يعمل فيها الصناع الذين في خدمته. يعني دولة اللي حوصفهم دلوقتي في خدمة شخص واحد، فتصوروا الدولة كلها كيف كانت. بيقول هناك يجلس نحاس يصنع منشارا طويلا وينفذ طلبات عمل ماسورة نحاسية. انا اتحدى ان كانت دي من السهل انها تتعمل في العصر الحالي في مصر، هذه الماسورة النحاسية في ذلك الوقت عملها الراجل يبلغ طولها 1300 قدم، ماسورة واحدة 1300 قدم اي نحو ربع ميل. وكشفت عنها الحفائر في معبد الأهرامات، وكانت موضوعة تحت أرضية المعبد لتصريف المياه. تصوروا، متصورين هذا الإنجاز اللي كان في الزمن دوت، وقارنوه بالعصر الحالي. وعلى الجدار نفسه نرى صانع الأواني وهو يقدم للوجيه أواني فخمة من حجر الديوريت لعلها تنال إعجابه، بيعرض عليه الشغل يعني. على الرغم من أن هذا الحجر في درجة صلابة معدن الصلب، إلا أن الصائغ أو الصانع يرققه حتى يجعله نصف شفاف، يخترقه الضوء فترى من خلال الضوء عروق الحجر الرمادية اللون. وهناك صناع الأحجار السمينة المجوهرات يعني، يقطعون ويصقلون قطع صغيرة من الفيروز الأزرق الجميل ليرصعوا بها في دقة مدهشة سطح إناء فخم أتم الصائغ صنعه. إلى جانب ذلك نرى مظلة الصاغة وقد اكتظت بالصياغ ومساعديهم يطرقون ويصبون ويلحمون ويجمعون أجزاء الحلي، وقد نبغ هؤلاء الصياغ في عملهم وكانوا يصنعون حليا لا يمكن أن تخرج يد الصائغ أو الجواهرجي الحديث أفضل منها. وعلى مقربة منه ترى صانع الفخار الذي لم يعد يصنع الأواني بيديه كما في العصر الحجري، بل يجلس أمام عجلة أفقية الوضع، نفس العجلة اللي بيعملوا عليها الخزف لحد النهاردة يعني، يديرها ويشكل الأواني عليها بمهارة، ثم يذهب إلى حوش صفت به الأفران ارتفاعها مثل قامة الرجل، وترص الأواني في الأفران وتخرج بعد أن يتم حرقها، وصناع الزجاج وما إلى ذلك. وترى النساء ينسجن الملابس الكتانية، وقد وصلت إلينا قطع من هذا النسيج ما زالت باقية إلى اليوم. مما يدل على مدى تقدم صناعة النسيج في مصر في ذلك الوقت طبعا، ومناظر لرجال حفاة الأقدام يجمعون حزم البردي التي تنمو في المستنقعات. فإذا انتقلنا إلى حائط مجاور نرى النجارين وبناة السفن، وقد أجاد الفنان رسمهم حتى يخيل إليك أنك تسمع صوت الشاكوش والقادوم. هؤلاء النجارون يقومون بصنع الأساس الفخم لبيت الوجيه، وبلغوا حدا من التقدم، فكانوا يحلون الكراسي والأرائك التي يصنعونها للملوك بصفائح الذهب، ويطعمونها بالأبانوس والعاج، وينجدونها بوسائد من الجلد الأملس. وعلى مقربة من مصانعهم ترى صفا من المراكب والعمال منتشرين كالنمل فوقها يجمعون أجزاء الزوارق، وهي أقدم سفن بحرية عرفها التاريخ. ما الهدف من هذا السرد؟ الهدف من هذا السرد ان مفيش دولة في العالم تستطيع ان تصنع حضارة ما لم تكن امكانياتها في العمل وفي الانتاج تكفي شعبها وتفيض عنه بحيث يصدر الى الخارج. الناس الفقراء في هذا الزمن، لم يكن هناك فقير في مصر حتى العبيد، لأن بقية الحديث بيستطرد الراجل بيقول توضح مناظر المقبرة أحد الأسواق فنرى صانع أحذية يعرض على الخباز زوج من الصنادل مقابل أرغفة خبز، وزوجة النجار تعطي صائد السمك صندوق صغير من الخشب ثمن السمك، وزوجة الفخاري تعرض على العطار مقابل إزازة ريحة عطور. بيقول لم يكونوا يعرفون العملة النقدية، وكان تبادل السلع هو أساس التعامل بينهم، وكان ذلك يحدث في كل طبقات الشعب. أما سرايا الملك، هكذا يقول المؤرخ أو كاتب التاريخ، كان الأمر يختلف، فقد كانوا يتعاملون بحلقات ثقيلة من الذهب ذات وزن معلوم. ده بقى الانتاج اللي هو يعني استيراد وتصدير وتجارة وحاجات زي كده. وكانت هناك ايضا حلقات من النحاس اللي هي يعني الفلوس، كانت ذهب في الوقت ده بس للكبار. كان بعض اللي هم في الأسواق واللي بيشتغلوا بعضهم أحرار، والبعض الآخر كانوا عبيد يعملون في الحقول، وكانت حياتهم بهذه الصورة بالمقايضة بالتبادل، تبادل الصناعات. هذا الوصف لمصر في الوقت دوت، عندنا دولة بتنتج وعندنا شعب لا يفتقد رغيف الخبز، ما فيش احتياج، انا محتاج ملابس طيب انا بنتج ايه؟ بنتج خزف، اقدم خزف اخد ملابس، لان اللي بيعمل الملابس محتاج الخزف، وهكذا. الملك الفرعون كما سنرى، والمفند اكاذيب المؤرخين اللي كانوا بيتهموا فرعون بانه جبار، نعم هو كان رئيس هذه الدولة الجبارة، فلا بد ان يكون جبار، لكن انا اقول بهذه الكيفية الانتاجية، لان الشعب اللي يؤمن رغيف خبزه يستطيع ان يصنع حضارة، لكن شعب بلا خبز وبلا حذاء وكساء لا يستطيع ان يكون اصلا شعب، شعب مترمم على غيره طفيلي. هذه العناصر كلها من الملك الى العبد تصنع دولة، صنعت دولة مصر الفرعونية، يسميها المؤرخون دولة قومية على النمط الحديث، لما بيقارنوها بالدول الحالية يجدوا انها على نفس المستوى الذي فيه اعظم الدول. هذا الكلام بدأ في مصر منذ 63 قرن من الزمان، يعني 6300 سنة كانت هذه المدنية وهذه الحضارة تشع من الشعب المصري. يقول المؤرخون الأجانب إن هذا الشعب، هذا الوطن مصر، هو الذي خلق الثقافة السياسية والعلوم السياسية، في العالم أجمع مصر. أكثر من 6000 سنة من ساعة ما الملك مينا وحد القطرين، وهناك دولة قومية وهناك وطنية وهناك مواطنة في مصر. أيضا عالم آخر هو سير ويليام فليندر بيتري، يتحدث عن الحياة الاجتماعية في مصر الفرعونية، بيقول كانت مصر تخضع لحكم ملكي او نظام ملكي، كان احيانا يكون هناك ملك قوي واحيانا يكون هناك طبيعي ملك، يعني مش في نفس القوة، او ملك ضعيف. احيانا كانت بتتحول مصر الى مقاطعات خاصة، يعني النوبة كانت تعتبر، او جنوب مصر، لان النوبة كانت احيانا بتكون دولة قائمة بذاتها، مملكة اللي هي Kingdom of Kush، واحيانا بتبقى مناطق الغرب اللي كانت عامرة بالمزروعات وبالخير، اللي كان فيها يوسف الصديق في يوم من الايام بيخزن القمح، كانت بتكون لوحدها تنفصل عن مصر، مش تنفصل تتحرر او يعني تبقى حكم ذاتي، لا، بتبقى دو يعني كيان قائم بذاته، له رئيس وله ادارة خاصة، لكن ككيان مرتبط بمصر لكن له ادارته الخاصة بعيد عن الملك، ممكن ان يدين للملك بالولاء اسما، ولكن بيبقى كل شغله زي الحكم الذاتي. يعني وممكن يمر بنفس التجربة، شمال الدلتا بنفس التجربة وما إلى ذلك. إلا أنه كانت مصر دائما تحكم برئيس واحد أو ملك واحد، وكانت حتى هذه الأقاليم الكبيرة أيضا لكل منها عندما تقوم بإدارة نفسها بيكون لها رئيس واحد. دايما كانت مصر لها فرعون، لها ملك، لكن كيف كان هذا الملك وكيف كانت نظرته الى الشعب المصري، الى الرعية؟ الراجل المؤرخ بيقول سير ويليام فليندر بيتري بيقول انه مهما ساءت اخلاق الملك في مصر، نبتدي بقى هنا ياريت لو كل واحد بينه وبين نفسه كده يمسك ورقة وقلم ويقارن، لان النقاط اللي انا بقصدها في الموضوع دوت بتكون ليها يعني تسلسل مقارني بالاوضاع الحالية. التي تؤدي الى عنوان المقول انه مهما ساءت اخلاق الملك الشخصية كان لا يستطيع ان يأتي عملا يكسبه حقد الرعية عليه او كراهيتها. وكان الملك في مصر يعتبر جزءا لا يتجزأ من جهاز حكومي، لم تكن له السلطة المطلقة على فكرة، ما كانش فيه حاجة اسمها قرار جمهوري، ما كانش فيه تهريج، ما كانش فيه سوق في الإدارة. الملك هو الملك نعم، إنما حتى إحنا لما نقرأ في الكتاب المقدس في أيام موسى النبي لما ازداد الضغط على بني إسرائيل، كان دايما لما يجي يطلق الشعب يقولوا ايه، الكتاب المقدس يقول انه عبيد الملك يعني الوزراء كانوا يقولوا له لا احنا محتاجين لهم في الشغل، فكان الملك بيضطر انه يخلف كلامه مع موسى النبي من اجل ان وزراءه لهم رأي تاني. اذا فرعون المثل اللي بيقول يا فرعون من فرعنك قال ما حدش قال لي لا ولا بتاع، هذا الكلام خطأ. كان الملك جزء من كيان يحكم ولم يكن الحاكم المطلق في أيام مصر الفرعونية، وحنشوف ماذا قدم الملوك للشعب أيضا. وكان الجهاز الحكومي على درجة كبيرة من التنسيق والتنظيم، يعرف كل فرد فيه عمل الآخرين، بل إن حياة الملك الخاصة لم تكن ملكا خالصا له. تصوروا حياته الشخصية كانت ملك للشعب مش ملكه هو. كان عليه أن يتصرف في كل لحظة طبقا لنظام مرسوم دون أن يجد مجالا للعبث او للتحلل. اهم ما في الموضوع، وارجو ان اللي بيكتب حاجة يحط تحت دي مليون خط، نقرأ في تاريخ الفراعنة عن محاكمات رسمية تجري في البلاط لمحاكمة بعض أفراد الأسرة المالكة، ودوت نلاحظه ده نلاحظه في ايه؟ في مسألة هروب موسى النبي نفسه، قتل هيتحاكم هيتقتل حتى لو كانت بنت الملك معتبرة ابنها، مهما كان محاكمة يعني محاكمة من الأصل المالك غلط يعني يخضع للقانون يعني يخبئتنا مع الأسف الدول الأوروبية اللي تستطيع أن تأتي برئيسها والأمريكية ويقولوا له وقف هنا ويواجهوه. وفقدنا هذا بعد أن كنا نحن السابقين، إحنا اللي ابتدعنا هذا النظام، فأين ذهب؟ وكانت المحاكمات تسير بدقة طبقا للإجراءات القانونية وبدون حضور الملك نفسه، يعني ابنه بيتحاكم هو ممنوع يحضر، مراته بتتحاكم ممنوع يحضر، مفيش تأثير، القضاء قضاء. ولم تبلغ سلطته على آل بيته ما بلغته سلطة فلان وفلان، الرجل بيقارن بين أباطرة روما وحكام الدول الكبيرة زي اليونان وكده وبين الفراعنة، دايما كان بيقارن ويقول ليس مثل مثلا كلوديوس أو هنر الثامن أو يعني بيجيب دايما مقارنات كلها في صف الحكم الفرعوني. طيب ايه هو الملك؟ ما قيمته؟ كان الملك بيعتبر خليفة، بمعنى كلمة خليفة، خليفة يعني امتداد لمن سبقوه. وكان في طبعا ولايات كتيرة قوي بياخد رموزها كلها على اساس ان دي ولايات طبعا داخل مصر، على اساس ان دي كلها تخضع في النهاية لحكم ملك واحد. مسألة طبعا دينية واسعة جدا، كان بيبقى مملكة هيراكونوبوليس الوجه الابلي والبحري ويحط علامات على التاج بتاعه تثبت انه يعني الملك، دي موضوعنا بعيد عنها لان دي حطوه. اهم شيء الدكتور شفيق شحاتة كان بيدرس القانون الفرعوني فبيعلق بيقول ان القانون المصري القديم كانت تسوده في المرحلة الأولى من مراحل تطوره نزعة فردية ظاهرة، نزعة فردية يعني مش مقصود بها واحد اللي هو بيحكم، لا، نزعة فردية يعني كل إنسان مسؤول عن أفعاله كفرد، فالأشخاص جميعا متساوون أمام القانون، وأفراد الأسرة متساوون جميعهم في الحقوق، ومسموح لكل فرد من الشعب أن يملك ما يشاء من العقارات والمنقولات، وحقه على ممتلكاته حق مطلق لا يشاركه فيه شريك، ولكل فرد أن يتصرف في أمواله بما يشاء من تصرفات، وأن يوصي لمن يشاء بوصايا مطلقة. طيب نفترض انه خرجت المسائل عن هذا الطور، بمعنى انه تدخل البعض في حقوق البعض، او ظهرت النزعة الاقطاعية، او ان الشعب الطبقة اللي تحت خالص من الهرم، هرم الافراد في الدولة، بدأ يحس انه مهضوم الحق، نجد انه يبتدي الشغل بقى. قامت الثورة في مصر عندما شعر الشعب بأن حقه مهضوم، عندما شعر الفقير أنه مش لاقي يأكل، عندما بدأت تظهر في كل أسرة فوارق اجتماعية طبقية، قامت ثورة على الإقطاع في مصر الفرعونية. هذا الكلام بدأ من نهاية الأسرة السادسة لمن يهمه الأمر، وابتداء من الخامسة إلى السادسة كان يعني تطورت المسائل شوية بشوية إلى أن وصلنا إلى ما نسميه بالتفاوت الطبقي. قام الشعب بثورة وسميت هذه الثورة أم الثورات الشعبية في العالم، أم الثورات الشعبية في العالم، شارك فيها كل الشعب طبعا عدا الإقطاعيين والجماعة دولت يعني. لكن من أعظم ما كتب في هذا الموضوع تعليقات عجبتني، وهي الثورة عمل شعبي تكتمل حينما يشارك الشعب أو الكتلة الأساسية من الشعب في فعل سياسي وسلوك سياسي، فالمجتمع ينيب يعني ينتخب، المجتمع ينتخب مجلس الشعب، مجلس الشورى، رئيس الجمهورية، الشعب بينتخبه، ده المفروض. يقدم المجتمع من ينوب عنه لإدارة مصالحه، ينتخب المجالس لإدارة مصالحه، مصالح الشعب، وفي مواجهة الأعداء داخليا وخارجيا. فعندما يقصر من ينوب عن الشعب في إدارة المصالح العامة، يتقدم الشعب لكي يسترد وديعته. يعني ايه؟ يعني يقول رئيس الجمهورية امشي ما تصلحش، يقول لمجلس الشعب اقف عندك، مش مجلس الشعب يحله فقط رئيس الجمهورية. ازاي الشعب ينتخب مجلس الشعب وواحد بس من حقه ان هو يقيل مجلس الشعب او يوقف الدورة او يعني المسألة هنا منعكسة. القاعدة العريضة انتخبت مجلس شعب وهناك رئيس دولة فوق، يقوم القاعدة العريضة يتمسح اسمها ونجد اللي فوق خالص لغى مجلس الشعب على سبيل المثال يعني. كذلك الوزراء، كذلك مجالس الشورى، هذا التهريج اللي بنشوفه. انا بتكلم على فكرة بناقش ولا اقصد ان انا احفز على شيء معين او ارمي الى شيء، انا بناقش قضية قدامي من واقع تاريخ يعني. يقصر من ينوب في الأمة عن الأمة في إدارة حقوقها ومصالحها العامة حينما يتصور أن مصالح الأمة صارت مصالح فئة ضيقة تتولى الحكم، سواء كانت هذه الفئة طبقة اجتماعية أو حلف، حزب يعني، حزب معنى كلمة حلف هنا حزب اجتماعي ضيق، وتكون الكارثة حينما تكون مجرد عصابة. الكلمة دي عجبتني قوي على فكرة يعني. حينما تكون مجرد عصابة او اسرة او مجموعة من المنتفعين. ياريت اللي بيكتب يقارن الكلام ده عن ثورة قامت من آلاف السنين في مصر، قامت منذ آلاف السنين. فلنقارن. كذلك يكون التقصير حينما تتحلل السلطة العامة والقانون العام ويتخلى عن أبعاده العامة المجردة ويتحول إلى نظام خاص زي توريث الحكم مثلا، زي أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الجمهورية لمدد بدل لمدة رئاسة تالية، تخليها بدل لمدة رئاسة تخليها لمدد رئاسة تالية، يعني حكم ملكي. هنا أصبحنا انحرفنا عن النظام العام إلى نظام خاص. وقانون مشوه يعبر عن حالات قصدية خاصة وفردية. إن هذا التقصير يحفز الوعي العام لدى كل الشعب ليقوم بقومته وتحدث الثورة. ولنتابع تلك القواعد على نموذج قد جرى منذ ما يقرب من 42 قرنا أو يزيد من الزمان. الكلام ده اللي قاله شاهد من أهلها الدكتور شفيق شحاتة، وبيتكلم عن القانون المصري. بيقول: تنتهي الدورة الأولى من دورات تاريخ القانون المصري القديم بانهيار النظام الإقطاعي بعد الثورة طبعا، فقد أفضل محلال وماشي في الموضوع، ولكن من الثابت أنه قامت ثورة شعبية في الفترة التي تلت سقوط الدولة القديمة، وهذه الثورة أدوئ النظام. اللي قاموا بالثورة دي مصريين، ما جابوش ناس من برة تقوم بالثورة على فكرة، هم مصريين بسطة. كانت ثورة جامحة. وحقف لحد هنا لأنه نتيجة هذه الثورة بتذكرني شخصيا، رأتكم هتشتركوا معايا، بما حدث في الثورة اللي قامت سنة 52. من حيث ايه؟ وان كانت ثورة 52 انحصرت في مجموعة الضباط اللي نتج عنها السادات ومبارك واللي حواليهم، ان ثورة 52 فيها بعض الناس، فئة من اقطاع ولت المجموعة، اخر لابس البدلة العسكرية، وسموا مجلس قيادة الثورة ومن تلاهم من المجالس بعد كده. لان في الحقيقة الثورة اللي قامت ديت في مصر بيقول الراجل اتف على الاخضر واليابس. من نتائجها انقلبت الاوضاع رأسا على عقب، فالأغنياء أصبحوا معوزين والفقراء أصبحوا أثرياء، والذين كانوا يرتدون الكتان الجميل أصبحوا يلبسون خرقا بالية، ومن لا يملك أصبح صاحب ثروة. فكان الأمير يمتدح الفقير تملقا، والأمر كان كذلك بالنسبة للنساء. ده حصل فعلا في ثورة 52 أيضا، لكن هنا إذا كان الشعب كله هاج أيام الفراعنة، فنجد في سنة 52 مجموعة منتفعين هاجت وحولت المسألة إلى ما نعرفه من تاريخ أسود. ده هنسوقه في المحاضرة، المحاضرة اللي جاية على فكرة هتكون استكمال لديت. يعني إذن ما اقصده من مما مضى في الجزء الاخير دوت انه الشعب المصري قام بثورة، ما عجبوش الوضع فقام بثورة في التاريخ. بعد ذلك ننتقل الى مرحلة وهي ثورة للتحرر، ثورة ضد الاستعمار كانت فعلا، ولكن لنعرف مدى ما دفع فيها ومدى الإخلاص والوفاء للشعب المصري وليس للطبقة التي قامت بحركة وطردت ملك أنا بعتبره بريء وسأثبت أنه بريء من كل تهمة سيئة نالته اللي هو الملك فاروق في الحقيقة. يعني هذا الرجل كان بالحقيقة ملكا من النبلاء، كل اللي قالوه عليه كذب وده هنكتشفه بعدين. بيقول المؤرخين انه في فترة الدولة الوسطى في مصر كانت الأحوال يعني ممكن انها تمشي، ولكن بدأت الأحوال تسوء بعد كده. الدكتور أحمد بدوي والدكتور محمد جمال الدين مختار بيقولوا انه ظلت مصر تعاني من سوء النظام المفروض البغيض وتعالج أسبابه وآثاره، وشعبها كان بيصلى خلال تلك الفترة نار الخصومة الحزبية. فيعني مسألة عملت انقلابات جامدة في الشعب وتعبته، ولكن كان ده مبرر ان الهكسوس يقدروا يحتلوا مصر. انحلت العقدة في مصر واختل النظام وضعفت الحكومة واضطربت الامور على نحو يعني مؤسف. ولكن يقول الراجل ما الذي كان يمنع الهكسوس او غير الهكسوس من الهجوم على ملك متفرق الكلمة مبعثر القوة مستباح لكل طامع؟ هو يقصد ملك مش ملك على فكرة. دخل الهكسوس مصر ودهموها بخيلهم ورجالهم فيما بين القرنين 18 و17 قبل المسيح، واحتلوا شمال مصر، احتل الهكسوس شمال مصر واخذوا يتوغلون في الوادي حتى بلغوا الصعيد. فاضل ايه بقى؟ جنوب مصر. اغار عليه الزنج اللي هم الافارقة من قلب افريقيا فاحتلوا صعيد مصر. اصبح شعب مصر ما بين الهكسوس، ثلاث ارباع مصر واخدها، وما بين اللي جايين من تحت من افريقيا واخدين الباقي اللي الهكسوس ما يقدروش يوصلوا له. يعني استمرت الحال مش سنة ولا اتنين، فترة طويلة قرون والهكسوس جاسمين على ارض، لحد ما قامت الثورة اللي انتصر فيها احمس في النهاية. بيقول المؤرخين الاجانب اختصت مصر باستكمال التاريخ الثوري للبشرية، فالثورة الام كانت ذات طبيعة وطنية ومحلية صرفة، اللي هي ثورة الشعب على حكامه. وبعد انقضاء 4 قرون قامت الثورة الثانية في مواجهة عدو غزا البلاد واحتلها ومزقها قطعا قطعا وسام اهلها سوء العذاب، رغم ان المحتل الغازي كان على درجة من التطور الاقتصادي والاجتماعي اقل بكثير من مستوى التطور والسياسي والقانوني أيضا. حكموا مصر وقامت عليهم مصر بثورتها اللي نعرفها، واستخدموا أسلحة الهكسوس نفسها ضد الهكسوس بحيث انهم طردوهم ووصلوا الى قلب فلسطين اللي هي بلاد الهكسوس، يعني بهدلوهم وانتهت المسألة. إذن ثورتين كانوا أساس الثورات في العالم، ثورة اجتماعية وثورة تحررية كانوا في مصر. اللي عايز أقوله إن الشعب دوت ما هو الشعب خانع، لم يكن من السهل ولم يفعل أن يقبل الغزاة اللي جايين من الجزيرة. هنشوف بالظبط ايه اللي تم، لكن عايز اقول انه من بعد ثورة احمس على الهكسوس نجد عظماء التاريخ العالمي كانوا كالآتي: ما يسمى بعهد الدولة الحديثة، أحمس هو اللي قضى على الهكسوس وكون جيش قوي جدا وتكونت إمبراطورية عظيمة امتدت من الفرات إلى الشلال الرابع على نهر النيل جنوبا، يعني توغلت في أفريقيا، وأصبحت مصر أول قوة عظمى في تاريخ البشرية وإمبراطورية عظيمة الأطراف، وهي أقدم إمبراطورية في التاريخ. كلام كتير، كلام كتير إحنا في غنى عن لأن إحنا عارفينه. يعني مسميات: أحمس بطل التحرير، أمن حطب الأول الملك العادل اللي عمل قانون يمنع السخرة والكلام دوت والأبور والحوافز، تحتمس الأول المحارب اللي وسع الحدود المصرية شمالا وجنوبا ونشر التعليم، تحتمس الثاني المتأنق، تحتمس الثالث الإمبراطور صاحب العبقرية العسكرية الفذة وأول فاتح عظيم في تاريخ العالم، تحتمس الرابع الدبلوماسي اللي سجل المعاهدات الدولية أول واحد، أمنحتب الثالث أغنى ملك في العالم القديم، وإخناتون أول من نادى بتوحيد الآلهة الفرعونية، توت عنخ آمون طبعا الغني عن الذكر، وأيضا الملكات اللي هم الملكة، أنا مش عارف أنطق الاسم ده صح أو لا، إنما حاجة حطب زوجة الملك سقنن رع، الملكة أحمس نفرتاري زوجة أحمس الأول، والملكة تي اللي هي أم إخناتون، والملكة نفرتيتي طبعا غنية عن التعريف زوجة إخناتون، والملكة حتشبسوت اللي حكمت مصر 20 سنة، وإحنا ماشيين مع هؤلاء العظماء اللي تجلت عنهم الثورة اللي قاموا بيها ضد الهكسوس. يبرز هنا سؤال: قام الإسكندر الأكبر ووصل إلى مصر، الإسكندر الأكبر وصل إلى مصر وهو ليس مصريا بالطبع، يعني عارفين ان هو مقدوني من شمال اليونان، احتلال، هذا يسمى احتلال. هل قامت ثورات على دولة البطالمة؟ لا. هل عانى الشعب المصري من دولة البطالمة؟ لا. هل خضع الشعب المصري للقوانين اللي جاي بيها البطالمة؟ لا، بل حدث العكس، وده مصدر الفخار لنا جميعا، ان تحولوا البطالمة الى مصريين، هم خضعوا لما هو موجود في مصر. يعني الاسكندر المقدوني هزم الفرس في اسيا الصغرى ووصل الهند. عارفين استعان بمين في الرحلة ديت؟ بفريق مصري استعان بيه في الاستكشاف، في الهندسة، في جغرافيا المدن والمسالك، في الفلك، في الطب. استعان بالمصريين الاسكندر في هذا الفتح اللي فتحه. جاب المصريين لما طرد الفرس اللي كانوا احتلوا مصر الفترة ديت من مصر. توج الاسكندر، المفروض ان راجل امبراطور، لا، توج نفسه في مصر على الشرائع والقوانين التي يتوج بها الملك الفرعون. يعني توج نفسه كمان مرة وخضع للقوانين المصرية في انه يتوج على مصر، رغم انه كان من الممكن ببساطة انه يحتل العالم كله. ووضع اساس مدينة اسكندرية، وحج الى معبد امون في واحد سيوة، وبعد كده سلالته حكمت مصر من سنة 332، حكموها 15 ملك بطلمي. وكانت يعني لما نشوف مظاهر الحضارة المصرية في عهد البطالمة، مظاهر الحضارة المصرية وليس انهيار الحضارة المصرية الذي حدث بعد الفتحية. بنوا مدينة الاسكندرية وبنوا فيها قصور وحدائق، وكانت مركز عالمي للحضارة. وطبعا احنا عارفين بالضبط، يعني كانت في مصر الاهرام من عجائب الدنيا السبع، اصبحت منارة الاسكندرية ايضا من عجائب الدنيا. اذا دولت ناس جم صنعوا حضارة ولم يحطموا حضارة، كانوا ناس يشتمون العلم والفن والجمال كما نعرف دايما عن اليونانيين والإغريق. تحولت الإسكندرية إلى الميناء الأول في البحر المتوسط، وبنيت جامعة الإسكندرية القديمة في مدينة الإسكندرية. كانوا يبنون حضارة وليسوا محتلين برابرة، قدموا للعالم العلم ولم يحطموا علوم العالم. توصلوا في جامعة الإسكندرية تلك إلى حقائق عن دوران الأرض حول الشمس وتقدير محيط الكرة الأرضية. لم يقول البطالمة إن الأرض مسطحة كالجهلاء والأغبياء. واشتهرت الجامعة في دراسة الطب، خاصة التشريح والجراحة. وأنشأوا مكتبة الإسكندرية التي نعرف جميعا مصيرها، مكتبة ضخمة كانت تعد أعظم مكتبة في العالم، احتوت على أكثر من نصف مليون مخطوطة على ورق البردي في العلوم. تصوروا عملوا ايه؟ امر البطالمة ان يهدي كل زائر من العلماء يأتي الى الاسكندرية نسخة من مؤلفاته كلها اتحط في مكتبة الإسكندرية. وصل عدد الكتب 700,000 كتاب حرقهم عمرو بن العاص في 6 أشهر. وعمل البطالمة على احترام ديانة المصريين، ما قالوش للمصريين انتوا كافرين علشان ما بتعبدوش الآلهة بتوعنا. عمل البطالمة على احترام ديانة المصريين وقدموا لها القرابين للمعبودات المصرية، وكانوا يلبسون ملابس الفراعنة اللي هم الملوك نفسهم البطالمة. ايضا اضاف الى املاك مصر بطليموس الاول، اضاف الى املاك مصر برقة وجنوب سوريا وفينيقيا وفلسطين وقبرص. اتوا بالخير ولم يأتوا بالخراب. بعد كده هننتقل الى العصر الروماني. كل اللي اقدر اقوله لان ده هيدخل مع التاريخ اللي هنقوله المرة الجاية، انهم دخلوا سنة 32 قبل الميلاد، وكانت مصر في ذلك الوقت اهم ولاية في الامبراطورية الرومانية، وسميت مصر بسلة الغذاء. نعم كانت محتلة وعانت الأمرين ودفع شعبها الضرائب للرومان، لكن ما هو موجود هنا أمامي إن كانت خيرات مصر تغرق روما نفسها وكل أطراف الإمبراطورية الرومانية بالقمح. ما احناش لاقيين قمح، مش لاقيين قمح، مش لاقيين عيش، مفيش خبز في مصر، لم يعد هناك خبز. بدل ما كانت بتشحت الخبز للعالم كله ايام يوسف الصديق تغذي الامبراطورية الرومانية اللي كانت من انجلترا على المحيط الاطلنطي وجاي كل اوروبا ونزل على اسيا ودخل على افريقيا شمال افريقيا كله، كانوا بياكلوا من القمح المصري. راح فين الكلام ده؟ راح فين؟ ما كانش القمح، ما كانوش دولت كلهم اوروبا وافريقيا كل املاك المملكة الرومانية دي ما كانوش يجوا 85 مليون زي اللي موجودين دلوقتي؟ شيء عجيب، شيء عجيب فعلا. يعني بعد العصر الروماني دخل العصر اللي احنا عارفينه كويس، ويبقى السؤال، قامت ثورتين ايام الفراعنة وضعوا اساس الثورات في العالم. لم تقم اي ثورة ضد اليونانيين، وجاء الرومان. وعلى فكرة ايضا الرومان رغم انهم كانوا احتلال بمعنى كلمة احتلال غير البطالمة، الا انه ايضا احترموا عبادات المصريين، وكان هناك ايضا شيء من الحرية الدينية في مصر وحرية العمل وحرية الانسان في انه ياخد حقه. بعد كده دخلنا في العصر الإسلامي. السؤال الذي يطرح إلى العدد اللي جاي أو المحاضرة القادمة، هل قام المصريون بثورات ضد الفتح الإسلامي أم لا؟ أيضا سيكون في الحلقة القادمة. ثورة 52 هل كانت حقا لأجل الشعب ولا لا؟ الملوك اللي كانوا في مصر واخرهم فاروق، هل كان فاروق كما شوهوا صرته ولا كان انسان من الفرسان النبلاء الملوك؟ ده سؤال هنجاوب عليه المرة الجاية، لكن ما يهمني هو عنوان المحاضرة: ثورة الأقباط. هل يمكن أن يقوم الأقباط بثورة أم لا؟ وما شكلها وما كيفيتها وما مبدأها ومن أين تبدأ وكيف تبدأ أم لا؟ ده السؤال اللي هنرجع الإجابة عليه لما نستكمل هذه المحاضرة في الحلقة القادمة. ربنا يبارك حياتكم. أعتقد كده نكتفي، عشان المواضيع اللي جاية فيها نقاط أيضا كثيرة ومقارنات مريرة، فنخليها للمرة الجاية. شكرا، وتفضلي يا أستاذة مارينا المايك معك.